بسم الله الرحمن الرحيم. In the name of Allah, the Beneficent, the Merciful. قل أعوذ برب الفلق. Say, I seek refuge in the Lord of Daybreak. من شر ما خلق. From the evil of that which he created. ومن شر غاسق إذا وقب. From the evil of the darkness when it is intense. ومن شر النفاثات في العقد. And from the evil of malignant witchcraft. ومن شر حاسد إذا حسد. And from the evil of the envier when he envieth.